الحمد لله وكفى، وأشكره تبارك وتعالى على نعم سوابغ تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة، هو الرحمن على العرش استوى وعلى الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله المصطفى ورسوله المجتبى خاتم النبيين وأشرف مرسل بعثه الله تعالى إلى عامة المكلفين بأحسن ملة وأعظم شرعة وأكمل دين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم على منوالهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه واستبقوا الخيرات ولا تعصوه، وتوبوا إليه سبحانه من ذنوبكم وقصور عملكم واستغفروه، فإنه تبارك وتعالى يحب المتقين ولا يضيع أجر المحسنين ويرحم المطيعين ويوفق مستبق الخيرات للسبق والفلاح في الدارين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، حديثي إليكم في هذه المناسبة وتلكم اللحظة عن شأن الصلاة، عن شأن الصلاة وحسن عاقبتها وبركتها على المصلي في الحياة وعند الممات وفي القبر وعند لقاء رب الأرض والسماوات، وحكمة تشريعها في مختلف الأوقات وتجدد المناسبات والحادثات. عباد الله، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فإنها خير موضوع أي ميسر، والناس فيها مستقل ومستكثر، فاستكثروا منها فإنها أول ما يرفع من العمل، وإنه لا يزال البر يذر على رأس المؤمن وهو يصلي، وإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه قبل وجه عبده وهو يصلي، ألا وإن أحرى دعاء العبد وأسرعه إجابة ما دام يصلي. ولذلكم جعل الله تبارك وتعالى الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة مؤقتة بوقت لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، ولا تسقط الصلاة عن العبد ما دام ممتعا بعقله فيصليها في الوقت على حسب حاله. غاية ما في الأمر أنه إذا أحرج لعلة وشبهها فإنه يجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان في الوقت في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، ولو عجز عن جميع شروطها ومهما عمل العبد من خير أو ترك من شر، فإنه إذا لم توجد الصلاة في العمل فإن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يتقبله. أيها المسلمون، الصلاة صلة للعبد بربه جل وعلا، فالمصلي متصل بربه سبحانه بصلاته، وخير الله تعالى واصل إليه ومتواصل عليه من أجل صلاته. ولما كانت الصلاة فريضة ونافلة، وصلة بين العباد وبين ربهم جل وعلا، ووسيلة للرحمة تتنزل منه سبحانه وتعالى، واستدرارا لمزيد من الفضل، ومدفعة للعقوبة والبلاء، وفتحا لأبواب السماء لرفع العمل وإجابة الدعاء والتلذذ بالمناجاة والطمع في نيل الوعد وتحقق الرجاء، ولتكون حرزا من الشيطان وعصمة من مضلات الفتن، وقطعا لذرائع الغفلة وجوالب الران على القلوب وموجبات القسوة، جعلها الله عز وجل مشروعة في مختلف الأوقات ومتغير الأحوال وعند متجدد الحادثات. معشر المسلمين، ولما كانت الصلاة بهذه المثابة من الأهمية والآثار المباركة والمنافع العظيمة، وأن العبد إليها بغاية الحاجة بل والضرورة، قسمها الله جل وعلا بنفسه في شرعه على آناء الليل وآناء النهار فريضة ونافلة، حتى جعل سبحانه أطول وقت بين الصلاتين لا يكاد يزيد عن 3 ساعات، وأقصره لا ينقص عن نصف ذلك، فلا يمضي الأطول أو الأقصر على العبد إلا وقد حان وقت صلاة فريضة أو مناسبة نافلة. فليعتني العبد المبارك المسدد المؤمن بالله تعالى ورسوله واليوم الآخر بوقت الصلاة وعبادة الله تعالى بما شرع فيها، فإن دخول الوقت معاشر المسلمين هو سبب وعلة الصلاة فيه. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها المؤمنون، الصلاة شكر لله تعالى وذكر، وهي منجية من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وسيلة للثبات على الإسلام حتى يلاقي العبد ربه الملك القدوس السلام، وهي وسيلة لقضاء الحاجة وتفريج الكربة وزوال الهم، ومجلبة للرزق واليسر، وطابع على ما سبقها من خير وبر، وكفارة للإثم والوزر، وموجبة لبلوغ الدرجات العلى، ومورثة لأهلها الفردوس الأعلى. جعلني الله وإياكم من أهلها المحسنين فيها، فهي عباد الله راحة وقرة أعين المؤمنين. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تبارك اسمه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم أورثنا الفردوس الأعلى ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة. معشر المؤمنين، ولشدة حاجة العباد إلى الصلاة وعظم بركتها وحسن عاقبتها على المصلين ولإقامة ذكر الله تعالى وتحقيق شكره ومحو الوزر والتوسل بها إلى كل خير وتوقي كل شر والاستعانة بها على البر واستدرار الرزق والتحرز بها من سوء الخلق والبراءة من إبليس ومن الكبر والنجاة من سقر والفوز بجنات ونهر والقرب من الله جل وعلا وسكن الفردوس الأعلى لهذه الأمور كلها. جعل الله تبارك وتعالى الصلاة مشروعة عند دخول الليل، مشروعة في مختلف الأوقات وعند تجدد الحوادث والمناسبات، فعند دخول الليل صلاة وفي نهاية اليقظة وقبيل النوم صلاة وفي جوف الليل الآخر قبيل السحر صلاة وبعد طلوع الفجر أول دخول النهار صلاة وبعد طلوع الشمس وهبة الناس لطلب الكسب والتماس الرزق صلاة وحال انشغال الناس وغفلتهم في الضحى وفي جوف الليل صلاة وبعد زوال الشمس صلاة وقبيل طلب المعاش والتماس الرزق آخر النهار صلاة. فتستفتح الأوقات والأعمال بالصلاة تبركا واستعانة وتختم الأوقات والأعمال بالصلاة لتكون كفارة ومغفرة. فتستفتح بها اليقظة وطلب المعاش وتختم بها اليقظة ويمهد للنوم وهو أخو الموت وقد يكون ظرفا له بالصلاة. ولشكر الله تعالى على مواسم الخيرات والطاعات وما شرع الله تعالى من أنواع العبادات صلاة كصلاة العيدين، وللاستسقاء والحاجة للسقيا صلاة، وللكسوف والخسوف وموجبات الخوف صلاة، وللحاجة صلاة، ولكمال التوبة صلاة، وعند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة صلاة، وللاستخارة صلاة. كل ذلك شكر للمولى جل وعلا واستزادة من فضله واستدامة لتواصله في مختلف الأوقات. معاشر المؤمنين، لقد جعل الله جل وعلا الصلاة مفتتح الأوقات وختام الأحوال والمناسبات وأمنة عند حدوث الحادثات ومقدمة لطلب الحاجات ومفزعا للمؤمنين عند متجدد الشأن من الحادثات. كما جعل الله جل وعلا الصلاة مذكرة عن الغفلة عند طول الوقت بين الصلاتين ومضان غفلة غالب المكلفين كصلاة قيام الليل والوتر بين صلاة العشاء والفجر وبين صلاة الضحى بين صلاة الفجر والظهر. أيها المؤمنون، اغتبطوا بهذا التشريع الحكيم واشكروا ربكم الرب الكريم أن جعل الصلاة وسيلة لكم إلى تحصيل كل خير وجنة ووقاية لكم من كل شر. فاعبدوا الله عز وجل بالصلاة واشكروه وأنيبوا إليه فيها وأخلصوا له واستغفروه وحافظوا على أخواتها من فرائض الطاعات وكملوها جميعا بجنسها من النوافل المستحبات، واذكروا الله عز وجل في مختلف الحادثات والمناسبات، واسألوه التوفيق على الحق والثبات حتى تلقوه غدا غير مبدلين ولا مغيرين. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم رحمه الله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الخمس، حيث يؤذن بها، فإن الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه من سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنن الهدى لضللتم عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا وأزعم مشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وإن الصلاة آخر وصية تلفظ بها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، يوصي الأمة، يقول: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عباد الله، إن خير أعمالكم الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. عباد الله، إن الله عز وجل قد فرض الصلاة في أوقاتها بنفسه، فلم يكلها إلى أحد من خلقه. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي سبحوا الله عز وجل وصلوا له، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا يعني العصر وحين تظهرون. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل يدخل فيه المغرب والفجر. قال تعالى: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر مراد به الصلاة، لأن القراءة أطول ما فيها، ومشهود تحضره الملائكة المعقبات. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية بيان مهمات من أوقات صلاة النافلة ومناسباتها ودواعيها، فالتزموا ذلك واستقيموا عليه مخلصين لربكم جل وعلا، متبعين لنبيكم المصطفى صلى الله وسلم عليه وبارك، وسائرين على آثار سلفكم الصالح ومن لهم اقتفى. معاشر المؤمنين، الصلاة نور المؤمن، وصلاة في صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، وهي قربان كل تقي وأفضل الجهاد ومناجاة الله. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن دخلت عليه؟ قيل له: وكيف ذلك؟ قال: تسبغ الوضوء وتدخل محرابك، فإذا أنت قد دخلت على مولاك تكلمه بلا ترجمان. فاشكر الله عباد الله على هذا التيسير، أن الله عز وجل لم يجعل لكم عند تقربكم ولا عند فزعكم من مخوفكم ولا عند تجدد حوادثكم واسطة بينكم وبينه، بل متى ما أقبلتم عليه فتح لكم بابا وسمع مناجاتكم وأجاب دعاءكم، فأمنكم مما تخافون وأعطاكم فوق ما ترجون، وادخر لكم درجات عنده يوم تقدمون. فاشكروا الله على هذا الإنعام، وانهجوا بذكره في سائر الأوقات ومختلف الأحوال، حتى تجعلوا لكم عهدا عنده سبحانه، فإنه تعالى لا يخلف وعده. وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه إمامكم في الدنيا والآخرة، فوالله لن يدخل أحد منكم الجنة إلا بعده، ولن ينجو من النار إلا بعده. أجارني الله وإياكم من النار، وجعلنا من الداخلين للجنة بفضله وجوده، فإنه هو الكريم الغفار. وفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ولما يرفع به درجاتنا عنده يوما وافيا، فإنه تعالى جواد كريم، رؤوف بر رحيم. وأكثروا من الاستغفار لله عز وجل مع صادق التوبة، تنالوا الخير وتحصلوا البر، وتسلموا من موجبات العقوبة، وتزدادوا من الله تعالى خيرا وقربا. نستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب ونتوب إليه. نستغفر الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم وأسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك وسبحانك إنك أنت العليم الحكيم، وإنا كنا من الظالمين. اللهم أسلنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آئس يا رب العالمين. اللهم تغيث به العباد وتسقي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم أسكنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هجم ولا غرق. نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.